بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، وعنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وارفعنا وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما واغفر لنا يا رب العالمين. أما بعد، فسنقرأ بمشيئة الله تعالى في هذه الليلة المباركة كتابا من الكتب العظيمة النافعة التي ينبغي على طالب العلم أن يعيها ويعي ما فيها، وهو كتاب رفع الملام عن الأئمة الأعلام. وسأقدم بمقدمة مختصرة قبل الشروع في قراءة هذا الكتاب. أولا، هذا الكتاب لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وهو غني عن التعريف، وموضوع هذه الرسالة هو أعذار أهل العلم إذا ما خالف كلامهم النصوص الشرعية، حيث إن النصوص الشرعية ربما إذا قرأها طالب العلم ثم وجد عالما قال بخلاف هذا النص أو بخلاف ظاهره، فإنه أولا يجب عليه أن يحسن الظن بالعلماء، لأنه لا يجوز أن نعتقد أن عالما من العلماء تعمد مخالفة النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه إذا فعل ذلك لا يستحق أن يكون عالما، بل يخشى على دينه الذي يتعمد ويناقض النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الصراحة، هذا لا يتصور وقوعه من مسلم فضلا عن عالم. وأهل العلم إذا نقل عنهم قول يخالف ظاهر النصوص الشرعية فيجب علينا أن نعتذر لهم وأن نلتمس لهم الأعذار. وهذا الكتاب يبسط لنا الأعذار التي يعتذر لأهل العلم فيها إذا ما خالفوا ظواهر النصوص الشرعية. وهذا الموضوع قد أفردت فيه مصنفات، هذا الموضوع وكذلك موضوع آخر يشابهه ويتداخل معه، وهو موضوع أسباب اختلاف العلماء، لأن هي هذه الأعذار هي نفسها أسباب لاختلاف العلماء وتباين آرائهم. ومن أول من تكلم عن هذا الموضوع الإمام ابن حزم رحمه الله، رغم ما عرف عنه من شدة على أهل العلم الذين يخالفونه، لكنه بسط أعذارهم في فصل كامل من كتابه في الأصول، كتاب الإحكام. أما أول من أفرد هذا الموضوع بالتأليف حسب اطلاعي هو ابن السيد البطليوسي في كتابه العظيم النافع الإنصاف في الأسباب الموجبة للخلاف، وهو كتاب مطبوع ونفيس في غاية النفاسة، وهو مشابه لموضوع كتابنا، وبسط أعذار أهل العلم وأسباب اختلافهم، وفيه استطرادات نافعة. كذلك ابن السيد توفي سنة 521، ابن حزم توفي سنة 456، أتى شيخ الإسلام بعد ذلك في هذا الكتاب، هو توفي سنة 728، ثم بعد ذلك أفرد هذا الكتاب أيضا، أفرد هذا الموضوع بالتأليف من الإمام الشاه ولي الله الدهلوي، متوفى سنة 1176، في رسالة له بعنوان الإنصاف أيضا في أسباب الخلاف. ومن المتأخرين كذلك والمعاصرين الشيخ علي الخفيف، له رسالة في أسباب الخلاف نافعة. الشيخ عبد الله التركي له رسالة في أسباب الخلاف كذلك نافعة. هذا ما أفرد. أما ما ورد في ثنايا كلام أهل العلم فكثير في كتب الأصول وكتاب الصواعق المرسلة لابن القيم رحمه الله، استطرد في بيان أسباب الخلاف، والإمام ابن رشد في كتابه بداية المجتهد كان يتبع كل مسألة خلافية بأسباب خلاف العلماء فيها، فلو جمعت لكونت مؤلفا في أسباب الخلاف عند أهل العلم. فهذا هو ما يتعلق بالمؤلفات في هذا الكتاب. الأمر الأخير، هذا الكتاب ملخصه وهيكله العام صح التعبير هو الأعذار. ذكر رحمه الله 10 أعذار لأهل العلم مجموعة في 3 أصناف، في 3 أصناف. الصنف الأول الأعذار المتعلقة بعدم بلوغ الحديث للعالم. الصنف الثاني عدم أو الأعذار المتعلقة بفهم الحديث. الصنف الأول الأعذار المتعلقة ببلوغ الحديث واتصاله، وذكر تحتها عدة أعذار، منها عدم وصول الحديث إليه أو عدم صحته إليه إلى آخره. يعني إن شئت أن تقول الأعذار المتعلقة بالسند. الصنف الثاني الأعذار المتعلقة بالفهم، يعني وصله الحديث وصح عنده لكنه يفهمه فهما آخر. الصنف الثالث الأعذار المتعلقة بالمعارض، يعني ثبت عنده الحديث وفهمه فهما صحيحا لكنه يرى وجود معارض له لذلك لم يقل به. واضح؟ هذا هو الهيكل العام لأنواع الأعذار التي ذكرها رحمه الله، وإن شاء الله مع القراءة سيتبين لنا تفاصيل ذلك. فنشرع مستعيننا بالله سبحانه وتعالى. تفضل شيخ. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد. وغفر الله لنا ولشيخنا ولحاضرنا. قال المؤلف رحمه الله: الحمد لله على آلائه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له في أرضه وسمائه، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وخاتم أنبيائه صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه صلاةً دائمةً إلى يوم لقائه وسلم تسليمًا. وبعد، فيجب على المسلمين بعد في مقدمة المصنف بيان أنه ليس أنه يعني يشرع أن تفتتح الكتب بأي حمد وصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، وليس هناك صيغة معينة تفتتح بها الكتب يلتزم بها أو يقال إن السنة التزام بها. واضح؟ أي صيغة من الحمد والصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام مشروعة في افتتاح الكتب والخطب والدروس وغيرها. نعم. وبعد، فيجب على المسلمين بعد موالاة الله ورسوله موالاة المؤمنين كما نطق به القرآن، خصوصا العلماء الذين هم ورثة الأنبياء الذين جعلهم الله بمنزلة النجوم يهتدى بها في ظلمات البر والبحر. وقد أجمع المسلمون على هدايتهم ودرايتهم، إذ كل أمة قبل مبعث محمد صلى الله عليه وسلم فعلماؤها شرارها، إلا المسلمين فإن علماءهم خيارهم، فإنهم خلفاء الرسول في أمته والمحيون لما مات من سنته، بهم قام الكتاب وبه قاموا، وبهم نطق الكتاب وبه نطقوا. وليعلم أنه ليس أحد من الأئمة المقبولين عند الأمة قبولا عاما يتعمد مخالفة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في شيء من سنته دقيق ولا جليل، فإنهم متفقون اتفاقا يقينيا على وجوب اتباع الرسول وعلى أن كل أحد من الناس يؤخذ من قوله ويترك إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولكن إذا وجد لواحد منهم قول قد جاء حديث صحيح بخلافه فلا بد له من عذر في تركه. نعم. بين المصنف رحمه الله في هذه المقدمة اليسيرة أن المسلم يجب عليه أن يوالي المؤمنين، وأولى المؤمنين بالموالاة هم العلماء، وأولى وأخص أنواع الموالاة هو إحسان الظن. فوليك وصديقك وأخوك من أبسط حقوقه عليك أن تحسن الظن به إذا ما رأيته فعل فعلا ظاهره الخطأ. فما بالك بالعلماء؟ هذا الذي يريد أن يبين المصنف، أن المسلم يوالي المسلم ويعذره ويلتمس له الأعذار، والعلماء هم أولى الناس بذلك. ثم ذكر من صفاتهم التي أوجبت هذه المنزلة الشيء العظيم، منها أنهم ورثة الأنبياء كما جاء ذلك عن النبي عليه الصلاة والسلام في مسند في سنن أبي داود والترمذي، أنه عليه الصلاة والسلام قال: إن العلماء ورثة الأنبياء، إن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، وأورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. كذلك أجمع المسلمون على هدايتهم ودرايتهم، كذلك كل أمة قبل مبعث النبي عليه الصلاة والسلام فعلماؤها شرارها إلا المسلمين. وهذه المقولة ليست مسندة إلى النبي عليه الصلاة والسلام، وإنما هي قد جاءت من كلام الشعبي رحمه الله، عامر بن شراحيل الشعبي، أنه رويت عنه ومشهورة عنه هذه الكلمة. ولذلك قال: لم يتعمد أحد من أهل العلم مخالفة النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا رأيت ذلك فاعلم أن لهم عذرا. ثم سيشرع الآن إن شاء الله في بيان هذه الأعذار. نعم. قال: وجميع الأعذار ثلاثة أصناف، أحدها عدم اعتقاده أن النبي صلى الله عليه وسلم قاله، والثاني عدم اعتقاده إرادة تلك المسألة بذلك القول، والثالث اعتقاده أن ذلك الحكم منسوخ. وهذه الأصناف الثلاثة تتفرع إلى أسباب متعددة. أوصلها رحمه الله إلى عشرة أسباب، عشرة أسباب، من السبب الأول إلى الخامس متعلقة بالصنف الأول، ثم بعد ذلك من السادس ربما إلى الثامن متعلقة بالصنف الثاني، ثم المتعلقة بالصنف الثالث. نعم. السبب الأول أن لا يكون الحديث قد بلغه، ومن لم يبلغه الحديث لم يكلف أن يكون عالما بموجبه، وإذا لم يكن قد بلغه وقد قال في تلك القضية بموجب ظاهر آية أو حديث آخر أو بموجب قياس أو موجب استصحاب، فقد يوافق ذلك الحديث تارة ويخالفه أخرى. وهذا السبب هو الغالب على أكثر ما يوجد من أقوال السلف مخالفا لبعض الأحاديث، فإن الإحاطة بحديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لم تكن لأحد من الأمة، وقد كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يحدث أو يفتي أو يقضي أو يفعل الشيء فيسمعه أو يراه من يكون حاضرا ويبلغه أولئك أو بعضهم لمن يبلغونه، فينتهي علم ذلك إلى من شاء الله تعالى من العلماء من الصحابة والتابعين ومن بعدهم، ثم في مجلس آخر قد يحدث أو يفتي أو يقضي أو يفعل شيئا، ويشهد بعض من كان غائبا عن ذلك المجلس ويبلغونه لمن أمكنهم، فيكون عند هؤلاء من العلم ما ليس عند هؤلاء، وعند هؤلاء ما ليس عند هؤلاء، وإنما يتفاضل العلماء من الصحابة ومن بعدهم بكثرة العلم أو جودته. وأما إحاطة واحد بجميع حديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فهذا لا يمكن ادعاؤه قط. نعم. من أمثلة ذلك ما ذكره الإمام البيهقي في سننه عن الإمام مالك رحمه الله، يقول أحمد بن عبد الرحمن بن وهب قال: سمعت عمي أي عبد الرحمن بن وهب يقول: سمعت مالكا يسأل عن تخليل أصابع الرجلين في الوضوء، فقال: ليس ذلك على الناس، يعني لا يجب. قال: فتركته حتى خف الناس، وهذا من الأدب أنه ما استدرك على الشيخ أمام الناس، فلما خف الناس قلت: يا أبا عبد الله، سمعتك تفتي في مسألة تخليل أصابع الرجلين، زعمت أن ليس ذلك على الناس وعندنا في ذلك سنة، فقال: وما هي؟ فقلت: حدثنا الليث بن سعد وابن لهيعة وعمر بن الحارث عن يزيد بن عمرو المعافري عن أبي عبد الرحمن الحبلي عن المستورد بن شداد القرشي قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتلك بخنصره ما بين أصابع رجليه، فقال: إن هذا حديث حسن، يعني مالك، وما سمعت به قط إلا الساعة. قال: ثم سمعته يسأل بعد ذلك فيأمر بتخليل الأصابع، وهذا مثال لهذا السبب. نعم. قال: واعتبر ذلك بالخلفاء الراشدين رضي الله عنهم،

فكانت دواوينهم صدورهم التي تحوي أضعاف ما في الدواوين، وهذا أمر لا يشك فيه من علم القضية، ولا يقول النقائل من لم يعرف الأحاديث كلها لم يكن مجتهدا، لأنه إن اشترط في المجتهد علمه بجميع ما قاله النبي صلى الله عليه وآله وسلم وفعله فيما يتعلق بالأحكام، فليس في الأمة على هذا مجتهد، وإنما غاية العالم أن يعلم جمهور ذلك ومعظمه، بحيث لا يخفى عليه إلا القليل من التفصيل، ثم إنه قد يخالف ذلك القليل من التفصيل الذي يبلغه. السبب الثاني، نعم، هذا السبب الذي ذكره المصنف رحمه الله خلاصته أن العالم قد يخفى عليه الدليل، وهذا ليس مستغربا، وقد ذكر المصنف رحمه الله جملة من الأمثلة على ذلك، لأنه ينبغي أن يعلم أن أفراد الأمة بعد النبي صلى الله عليه وسلم غير معصومين، أما مجموع الأمة فمعصوم، يعني إذا العلماء كلهم اجتمعوا على شيء فإجماعهم معصوم عن الخطأ، أما أفرادهم بعد النبي صلى الله عليه وسلم فليسوا معصومين، قد يقع منهم الخطأ وقد يخفى عليهم شيء من العلم وتخفى عليهم أشياء من السنن ونحو ذلك. نعم. السبب الثاني أن يكون الحديث قد بلغه لكنه لم يثبت عنده، إما لأن محدثه أو محدث محدثه أو غيره من رجال الإسناد مجهول عنده أو متهم أو سيء الحفظ، وإما لأنه لم يبلغه مسندا بل منقطعا، أو لم يضبط لفظ الحديث، مع أن ذلك الحديث قد رواه الثقات لغيره بإسناد متصل، بأن يكون غيره يعلم من المجهول عنده الثقة، أو يكون قد رواه غير أولئك المجروحين عنده، أو قد اتصل من غير الجهة المنقطعة، وقد ضبط ألفاظ الحديث بعض المحدثين الحفاظ، أو لتلك الرواية من الشواهد والمتابعات ما يبين صحتها. يعني أن يبلغ الحديث العالم لكنه لا يصح عنده، يعني يرى أنه غير صحيح، واضح، فلم يثبت عنده لأي سبب من أسباب الضعف، إما لأن محدثه يعني الشيخ اللي رواه، أو محدث محدثه شيخ شيخه، أو غيره من رجال الإسناد مجهول، هذا أحد أسباب التضعيف، أو متهم أو سيء الحفظ، أو لأنه لم يبلغه مسندا، يعني لم يبلغه متصلا يعني بل منقطعة، أو لم ينضبط له لفظ الحديث إلى آخره. نعم. قال: وهذا أيضا كثير جدا، وهو في التابعين وتابعهم إلى الأئمة المشهورين من بعدهم أكثر من العصر الأول أو كثير من القسم الأول، فإن الأحاديث كانت قد انتشرت واشتهرت لكن كانت تبلغ كثيرا من العلماء من طرق ضعيفة، وقد بلغت غيرهم من طرق صحيحة غير تلك الطرق، فتكون حجة من هذا الوجه مع أنها لم تبلغ من خالفها من الوجه الآخر. ولهذا وجد في كلام غير واحد من الأئمة تعليق القول بموجب الحديث على صحته، فيقول: قولي في هذه المسألة كذا، وقد روي فيها حديث بكذا، فإن كان صحيحا فهو قولي. صحيح. من ذلك ما اشتهر عن الإمام الشافعي رحمه الله أن مسائل كثيرة ربما بلغت 16 أو 17 مسألة، قال: إذا صح الحديث فيها قلت به، ووجدوا أن الحديث قد صح فيها في معظمها، فقالوا: هذا قول الشافعي بناء على كلامه. نعم. السبب الثالث: اعتقاد ضعف الحديث باجتهاد قد خالفه فيه غيره مع قطع النظر عن طريق آخر. ما الفرق بين السبب الثالث والسبب الثاني؟ من يعرف؟ السبب الثاني قلنا ضعف الحديث، السبب الثالث يقول اعتقاد ضعف الحديث باجتهاد قد خالفه فيه غيره، طيب شو الفرق؟ ها؟ أيوة، مختلف فيه. لا، هذا ليس الفهم، احنا ما جينا على الفهم لسه، هذا في الثبوت، هذا في الثبوت. ها، ما الفرق يا أخوة؟ تفضل. ها؟ لا المعارض هذا الأسباب الأخيرة، احنا لازلنا في الثبوت. أيوة يعني نعم. طبعا هنا الفرق مثل ما ذكر الشيخ أن السبب الثاني أن يكون الحديث قد وصل إليه، ونفس الحديث بنفس الإسناد قد وصل إلى غيره، وعفوا السبب الثاني أن يصل الحديث إليه وهو ضعيف، ويصل الحديث صحيح بإسناد صحيح إلى غيره، هو نفس المتن لكن هذا إسناد والثاني إسناد، واضح؟ فهو يقول لا يقول بالحديث لأن الإسناد الذي وصل إليه ضعيف، والعالم الآخر يقول به لأنه وصل إليه بإسناد صحيح، بحيث لو هذا العالم وصل إليه الإسناد الصحيح لقال به، واضح؟ يعني كلاهما متفق على أن هذا ضعيف وهذا صحيح، بس هو ما اطلع على الصحيح. أما السبب الثالث هذا فهو أن يصل إليهم نفس الإسناد، هو نفس الإسناد لكن يختلفون في تصحيحه وتضعيفه، واضح؟ يعني ما خفي عليه الإسناد بس هو يرى باجتهاده أن في هذا الإسناد ما يضعفه، ويرى عالم آخر أن هذا لا يستطيع التضعيف، فهو لا يأخذ بالحديث لأنه يرى أنه ضعيف والثاني يأخذ به، واضح؟ فهذا الفرق بينهما، هما متقاربان، المهم أنه يرى ضعف الحديث، واضح؟ نعم. قال: سواء كان الصواب معه أو مع غيره أو معهما عند من يقول كل مجتهد مصيب. نعم، هذه مسألة أصولية، هل كل مجتهد مصيب؟ بغض النظر هم مختلفان في هذا الإسناد، بعضهم يصحح بعضهم يضعف. هناك من يقول من أهل العلم أن كل مجتهد مصيب، يعني كلاهما صواب باعتقاده، وهناك من يقول وهذا الصواب أن الحق واحد والمجتهد الذي أخطأ معذور. نعم. قال: ولذلك أسباب، منها أن يكون المحدث بالحديث يعتقده أحدهما ضعيفا ويعتقده الآخر ثقة، ومعرفة الرجال علم واسع، ثم قد يكون المصيب من يعتقد ضعفه لاطلاعه على سبب جارح، وقد يكون الصواب مع الآخر لمعرفته أن ذلك السبب غير جارح، إما لأن جنسه غير جارح أو لأنه كان له فيه عذر يمنع الجرح، وهذا باب واسع. وللعلماء بالرجال وأحوالهم في ذلك من الإجماع والاختلاف مثل ما لغيرهم من سائر أهل العلم في علومهم. صحيح. لذلك لا ينبغي أن يتسرع الإنسان بتخطئة العلماء إذا استدلوا بحديث يقول هذا الحديث ضعيف ضعفه الشيخ فلان، يقول طيب الشيخ فلان هل هو الحديث كله؟ هل هو علم الحديث كله؟ ضعفه الشيخ فلان صححه الشيخ فلان، صح؟ إن ضعفه هو قد صحه غيره، واضح؟ لذلك ينبغي أن يكون عندنا سعة أفق، إذا رأينا أحد أهل العلم يستدل بحديث ورأينا عالما يضعفه فلا نستعجل، لأنه قد يوجد عالم آخر يصححه، واضح؟ نعم. ومنها ألا يعتقد أن المحدث سمع الحديث ممن حدث عنه، وغيره يعتقد أنه سمعه لأسباب توجب ذلك معروفة. ومنها أن يكون للمحدث حالان، حال استقامة وحال اضطراب، مثل أن يختلط أو تحترق كتبه، فما حدث به في حال الاستقامة صحيح، وما حدث به في حال الاضطراب ضعيف. نعم، هذا يسمى المختلط، يسمى الاختلاط، وقد أفردوا بالتصنيف، منهم الحافظ بن حجر رحمه الله ألف كتابا جمع فيه المختلطين سماه الاغتباط بمعرفة الموصوفين بالاختلاط، يعني كانوا في أول الأمر ثقات ضابطين حافظين، ثم حصل لهم ما جعلهم غير ثقات، مثل اختلال العقل، كبر السن، أو ضياع الكتب، إذا كان معتمدا على كتبه تضيع كتبه فيختلط. نعم. قال: فلا يدرى ذلك الحديث من أي النوعين، وقد علم غيره أنه مما حدث به في حال الاستقامة. ومنها أن يكون المحدث قد نسي ذلك الحديث فلم يذكره فيما بعد، أو أنكر أن يكون حدث به معتقدا أن هذا علة توجب ترك الحديث، ويرى غيره أن هذا مما يصح الاستدلال به، والمسألة معروفة. نعم. ومنها أن تسمى مسألة من حدث فنسي، معروفة في علم الحديث. نعم.

يا أمير المؤمنين لما تحرمنا شيء لما تحرمنا شيئا أعطانا الله إياه لما تحرمنا شيئا أعطانا الله إياه. ثم قرأت وآتيتم إحداهن قنطارا. فرجع عمر إلى قولها وقد كان حافظا للآية ولكن نسيها. وهذا الحديث مشهور عن عمر وإن كان ضعفه بعض العلماء لأنها رواية منقطعة، لكنها مشهورة في كتب السير وفي كتب السنن. والخطبة هذه دون الحوار مع المرأة ثبتت الخطبة التي خطب بها عمر رضي الله عنه بدون الحوار مع هذه المرأة، ولكن الحوار مع هذه المرأة لم يصح لم يثبت، لكنه مشهور، وثبوت أصل القصة يدل على أن لها أصل. وفي ذلك فوائد، منها ما يسمى بحرية التعبير ومناقشة العالم، وأن هذا لا بأس به، أن العالم يجب ألا يأنف من أن يناقش أو يراجع إذا كان بأدب وبالدليل، بالعلم وبالأدب، شرطان، لابد أن يكون هناك مناقشة بعلم، ولابد أن تكون هذه المناقشة بأدب. كذلك فيه رفعة مكانة المرأة في الإسلام، حيث إن عمر رضي الله عنه قد سمعها واستجاب لها أمام الناس وحاججته بآية، وهذا يدل على فقهها رضي الله عنها لما قال وآتيتم إحداهن قنطارا، والقنطار هو المال الكثير. فرجع عمر إلى قوله، وهذا فيه فائدة ثالثة هو رجوع الصحابة رضي الله عنهم إلى الحق إذا ظهر لهم، خصوصا عمر كان وقافا عند كتاب الله، وهو أكيد أنه حافظ الآية لكنه لم يستحضرها عند قوله بهذا القول. نعم. قال وكذلك ما روي أن عليا ذكر الزبير يوم الجمل شيئا عهده إليهما رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكره حتى انصرف عن القتال، وهذا كثير في السلف والخلف. السبب السادس. الآن انتهينا من الصنف الأول وهو الحديث من حيث الوصول إليه ومن حيث الثبوت، وقلنا خلاصته أنه ثلاثة، إما أنه لم يصل أصلا، أو لم يصح، أو وصل وصح ونسيه. الآن سيدخل في الصنف الثاني وهو إيش؟ من حيث الفهم والدلالة. نعم. قال عدم معرفته بدلالة الحديث، تارة لكون اللفظ الذي في الحديث غريبا عنده مثل لفظ المزابنة والمخابرة والمحاقلة والملامسة والمنابذة والغرر إلى غير ذلك من الكلمات الغريبة التي قد يختلف العلماء في تفسيرها. صحيح، فالمزابنة اختلف العلماء في تفسيرها، ولكن المشهور أنه بيع الرطب على رؤوس النخل بالتمر. والمخابرة كذلك فيها خلاف بين أهل العلم، والمشهور في تعريفها أنها المزارعة على جزء من الثمر. رجل عنده مزرعة، فيأتي رجل ويقول له ازرع هذه المزرعة ولك نصف محصولها أو ربعه أو ثلثه، ويكون البذور من الزارع، وهذا لا يجوز. أما إذا كانت البذور من صاحب الأرض وهو يعطيه البذور يقول له ازرع ولك ربعها ونصفها، فهذا مزارعة يسمى ويصح. المخابرة أو المحاقلة أيضا اختلف فيها العلماء، والمشهور فيه أنه بيع الحنطة في سنبلها بحنطة صافية مثل المزابنة، وهذا فيه الجهل بالتماثل، والجهل بالتماثل كالعلم بالتفاضل لأنها من الأصناف الربوية. الملامسة كذلك فيها خلاف بين العلم، والمشهور فيه هو أن يقول له ضع يدك على أي ثوب من الأثواب فإذا لمسته فهو لك مباشرة، وهذا فيه غرر لأن الثوب مطوي، ما أدري هل هو صالح غير صالح طويل قصير. والمنابذة كذلك فيها خلاف في تفسيرها عند أهل العلم، من أشهر تفاسيرها أن ينبذ كل واحد إلى الآخر شيئا ويثبت البيع بمجرد المنابذة. أشبه صورة لها ما يفعل بعض الشباب الآن، المقاوم الساعات هذه غطي ساعته وهذه غطي ساعته، يقول بادل الساعة بالساعة، هذا منابذة وهذا فيه نهي لأن فيه غرر، والغرر عموما. نعم. قال: وكل حديث المرفوع لا طلاق ولا عتاق إلا في إغلاق، فإنهم قد فسروا الإغلاق بالإكراه، ومن يخالفه لا يعرف هذا التفسير، وتارة لكون معناه في لغته وعرفه غير معناه في لغة النبي صلى الله عليه وسلم، وهو يحمله على ما يفهمه في لغته بناء على أن الأصل بقاء اللغة، كما سمع بعضهم آثارا في الرخصة في النبيذ فظنوه بعض أنواع المسكر لأنه لغتهم، وإنما هو ما ينبذ لتحلية الماء قبل أن يشتد، فإنه جاء مفسرا في أحاديث كثيرة صحيحة، وسمعوا لفظ الخمر في الكتاب والسنة فاعتقدوه عصير العنب المشتد خاصة بناء على أنه كذلك في اللغة، وإن كان قد جاء من الأحاديث أحاديث صحيحة تبين أن الخمر اسم لكل شراب مسكر. وهذه المسألة يا أخوان في غاية الأهمية وغاية الخطورة، وهي ما يسمى بالتغير الدلالي، وهذه المسألة من أسس الشبهات المعاصرة، عدم مراعاة التطور أو التغير الدلالي للنصوص. معنى ذلك أن يكون الكلمة مستعملة عند العرب قديما ولا زالت مستعملة، لكن تطور معناها واختلف معناها واكتسبت معان إضافية غير المعاني القديمة، فيأتي ينظر إلى النص القديم وينزله على المعنى الحديث، وهذا خطأ. مثال: يروى أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يشرب النبيذ، وكلمة نبيذ عند العرب قديما هي ماء ينبذ فيه تمر بس أو عنب، كانوا قديما يضعون كأس من الماء يضع فيه تمر أو تمرتين ويغطيه يخليه يوم، بحيث يأتي من الغد فإذا به إيش؟ شراب حلو بس، نوع من العصير يحلي الماء بالتمر، هذا يسمى نبيذ. ثم صار تطور دلالي للكلمة، فأصبح كلمة نبيذ تعني نوع من أنواع الخمور. فهل يعقل أن يأتي رجل يقول النبيذ يجوز لأن النبي عليه الصلاة والسلام شرب النبيذ؟ هذا منشأ للغلط. كذلك مسألة النساء ناقصات عقل ودين، هذه قد تكلمت عنها في مقطع يبين هذا، وسبب هذه الشبهة هو هذا التغير الدلالي. كلمة نقص عقل في عرفنا لا تساوي كلمة ناقص عقل في عرفهم قديم، فلذلك لا يجوز أن نقول أن النبي عليه الصلاة والسلام قصد نقص العقل الذي نفهمه نحن، واضح؟ فلذلك ينبغي أن ينتبه لمثل هذا، وهذا من يعني أسباب الخطأ في فهم النصوص الشرعية. نعم. قال: وتارة لكون اللفظ مشتركا أو مجملا أو مترددا بين حقيقة ومجاز، فيحمله على الأقرب عنده وإن كان المراد هو الآخر، كما حمل جماعة من الصحابة في أول الأمر الخيط الأبيض والخيط الأسود على الحبل، وكما حمل آخرون قوله فامسحوا بوجوهكم وأيديكم على اليد إلى الإبط، وتارة لكون الدلالة من النص خفية، فإن جهات دلالات الأقوال متسعة جدا يتفاوت الناس في إدراكها وفهم وجوه الكلام بحسب منح بحسب شيخ. نقف على الأذان، كمل إن شاء الله. تفضل شيخ. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا

لأنه لا يعلم به قائلا، وما زال يقرع سمع وما زال يقرع سمعه خلافه، فهذا لا يمكنه أن يصير إلى حديث يخالف هذا لخوفه أن يكون هذا خلافا للإجماع أو لاعتقاده أنه مخالف للإجماع، والإجماع أعظم الحجج، وهذا عذر كثير من الناس في كثير مما يتركونه، وبعضهم معذور فيه حقيقة وبعضهم معذور فيه وليس في الحقيقة بمعذور، وكذلك كثير من الأسباب قبله وبعده. السبب العاشر. نعم، كم باقي على الإقامة شيخ؟ ها؟ كم؟ خمس دقائق. كمل شوية. معارضته بما يدل على ضعفه أو نسخه أو تأويله مما لا يعتقد غيره أو جنسه معارضا، أو لا يكون في الحقيقة معارضا راجحا، كمعارضة كثير من الكوفيين الحديث الصحيح بظاهر القرآن واعتقادهم أن ظاهر القرآن من العموم ونحوه مقدم على نص الحديث، ثم قد يعتقد ما ليس بظاهر، ثم قد يعتقد ما ليس بظاهر ظاهرا لما في دلالات القول من الوجوه الكثيرة. ولهذا رد حديث الشاهد واليمين، وإن كان غيرهم يعلم أن ليس في ظاهر القرآن. نعم، ما قلت شيء، لم أعارضك، قل. وإن كان غيرهم يعلم أن ليس في ظاهر القرآن ما يمنع الحكم بشاهد ويمين، ولو كان فيه ذلك، فالسنة هي المفسرة للقرآن عندهم. وللشافعي في هذه القاعدة كلام معروف، ولأحمد فيها رسالته المشهورة في الرد على من يزعم الاستغناء بظاهر القرآن عن تفسيره بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذه نابتت ما يسمى بالقرآنيين من أيام الإمام أحمد رحمه الله، أنهم كانوا يقولون نكتفي بظواهر القرآن عن السنة، فرد عليهم الإمام أحمد فيما يروى برسالة يعني ليست موجودة عندنا، ذكرها أشار لها ابن القيم وأشار لها عدد من أهل العلم، تسمى رسالة طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم للإمام أحمد، لكنها مفقودة في عداد المفقود. خلاصتها إثبات حجية السنة والرد على من يرى الاستغناء عن السنة بالقرآن بزعمهم. الفرق بين هذا السبب العاشر والذي قبله أن السبب الذي قبله يكون هناك معارض راجح، وهذا يكون هناك معارض مرجوح، فنستطيع أن نلخصه فنقول وجود معارض، أن يكون هناك إسناد صحيح والفهم المعنى، لكنه يرى أن هناك معارض، سواء كان هذا المعارض راجحا أو غير راجح. نعم. ولقد أورد فيها من الدلائل ما يضيق هذا الموضع عن ذكره، ومن ذلك دفع الخبر الذي فيه تخصيص لعموم الكتاب أو تقييد لمطلقه أو فيه زيادة عليه أو اعتقاد من يقول ذلك أن الزيادة على النص كتقييد المطلق نسخ وأن تخصيص العام نسخ، وكمعارضة طائفة من المدنيين الحديث الصحيح بعمل أهل المدينة بناء على أنهم مجمعون على مخالفة الخبر وأن إجماعهم حجة مقدمة على الخبر، كمخالفة أحاديث خيار المجلس بناء على هذا الأصل، وإن كان أكثر الناس قد يثبتون أن المدنيين قد اختلفوا في تلك المسألة وأنهم لو أجمعوا وخالفهم غيرهم لكانت الحجة في الخبر، وكمعارضة قوم من البلدين بعض الأحاديث بالقياس الجلي بناء على أن القواعد الكلية لا تنقض بمثل هذا الخبر، إلى غير ذلك من أنواع المعارضات، سواء كان المعارض مصيبا أو مخطئا. فهذه الأسباب العشرة ظاهرة. نخليها نكمل إن شاء الله بعد الصلاة، ونذكر نفسي وإخواني بفضل مثل هذه المجالس. هذه المجالس يا إخوان ليس المقصود منها فقط العلم، وهذا أحد مقاصدها، ولكن المقصود بها أمور أخرى، منها تعويد النفس وحبسها على التحصيل، فالذي يضجر لا يتعلم، لا بد أن يحبس الإنسان نفسه. كذلك فيه اعتكاف في المسجد، يجب ينبغي أن ننوي نية الاعتكاف في فضل، كذلك فيه انتظار الصلاة إلى الصلاة وذلك هم الرباط، كذلك حبس النفس عن المعاصي. ولو لم يكن في هذه المجالس فضل إلا هذا لكفى، نسأل الله يتقبل منا ومنكم. نكمل بعد الصلاة إن شاء الله. نعم تفضل. وفي كثير من الأحاديث يجوز أن يكون للعالم حجة في ترك العمل بالحديث لم نطلع نحن عليها، فإن مدارك العلم واسعة ولم نطلع نحن على جميع ما في بواطن العلماء.

فهذا خلط وهذا خطأ ولا يجوز، مثل اللي يشوش بالقرآن على غيره فيقول له لو سمحت وطي صوتك، يقول ها لا تريد القرآن، يقول مو مسألة لا أريد القرآن، يقول لك وطي صوتك بالقرآن، يقول ها تأنف من سماع القرآن، واضح؟ فهذا خلط لا يجوز ولا ينبغي أن يخرج من عاقل. نعم. وهذه القاعدة مهمة ذكر الشيخ، قال لحوق الوعيد لمن فعل المحرم مشروط بعلمه بالتحريم أو بتمكنه من العلم بالتحريم. إذا ورد وعيد في نص وفعله الإنسان لا يلحق هذا الوعيد إلا إذا كان عالما بالتحريم أو متمكنا من العلم بالتحريم، كأن يكون في بلد مسلم فيه علماء والعلم فيه منتشر ويجهل معلومة من الدين بالضرورة، مثل شرب الخمر، يجهل أن الخمر حرام، هل يعذر بجهله؟ لا. هل تنزل عليه النصوص المتوعد فيها على شرب الخمر؟ نعم، حتى لو قال أنا ما كنت أعلم، لأنه كان متمكنا من العلم فلا يعذر بجهله. نعم. قال فإن من نشأ ببادية أو كان حديث عهد بالإسلام وفعل شيئا من المحرمات غير عالم بتحريمها لم يأثم ولم يحد، وإن لم يستند في استحلاله إلى دليل شرعي، فمن لم يبلغه الحديث المحرم والسند في نعم المحرم أحسن الله، فمن لم يبلغه الحديث المحرم والسند في الإباحة إلى دليل شرعي أولى أن يكون معذورا، ولهذا كان مأجورا محمودا لأجل اجتهاده. قال الله سبحانه وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرث إذ نفشت فيه غنم القوم وكنا لحكمهم شاهدين، ففهمناها سليمان وكلا آتينا حكما وعلما، فاختص سليمان بالفهم وأثنى عليهما بالحكم والعلم. وفي الصحيحين عن عمرو بن العاص رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران، وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر، فتبين أن المجتهد مع خطئه له أجر، وذلك لأجل اجتهاده. عندك فتبين؟ نعم. ها؟ لا، فبين يعني النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث. نعم. فبين أن المجتهد مع خطئه له أجر، وذلك لأجل اجتهاده، وخطأه مغفور له، لأن درك الصواب في جميع أعيان الأحكام إما متعذر أو متعسر. وقد قال تعالى وما جعل عليكم في الدين من حرج، وقال تعالى يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. وفي الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لأصحابه عام الخندق لا يصلين أحد العصر إلا في بني قريظة، فأدركتهم صلاة العصر في الطريق، فقال بعضهم لا نصلي إلا في بني قريظة، وقال بعضهم لم يرد منا هذا، فصلوا في الطريق، فلم يعب واحدة من الطائفتين، فالأولون تمسكوا بعموم الخطاب فجعلوا صورة الفوات داخلة في العموم، والآخرون كان معهم من الدليل ما يوجب خروج هذه الصورة عن العموم، فإن المقصود المبادرة إلى الذين حاصرهم النبي صلى الله عليه وسلم، وهي مسألة اختلف فيها الفقهاء اختلافا مشهورا، هل يخص العموم بالقياس؟ ومع هذا فالذين صلوا في الطريق كانوا أصوب فعلا. مسألة هل يخص العموم بالقياس مسألة أصولية مشهورة، والقياس ليس المقصود به قياس الأصولي اللي هو إرجاع الفرع إلى الأصل، لا، القياس هنا أي القاعدة العامة في الدين، قاعدة المستمرة، قاعدة الكبرى، هو أحد معاني القياس، يعني الصحابة رضي الله عنهم عندهم القاعدة المستمرة والعامة أن الصلاة تصلى في أوقاتها، وجاء حديث يقول فيه عليه الصلاة والسلام لا يصلين أحدكم العصر إلا في بني قريظة، عام يشمل كل الصور سواء خرجت الصلاة أم لم تخرج. فهنا لما ذهبوا كادت الشمس أن تغيب، فقال بعضهم نتمسك بالعموم، عموم لا يصلين أحدكم العصر في بني قريظة، أي سواء فاتت أو لم تفت، وقال الآخرون لا، لم يرد منا ذلك، وإنما عندنا أصل عام في الدين وهو عدم تفويت الصلاة، فخصوا من هذا الحديث ذلك الأصل العام وهو المحافظة على الصلاة في أوقاتها، فخصوا العموم بالقياس أي بالقاعدة العامة للدين، واضح؟ وهم الذين صوبهم النبي صلى الله عليه وسلم، ولكنه لم يخطئ عليه الصلاة والسلام الطائفة الأخرى. نعم. قال: وكذلك بلال رضي الله عنه لما باع الصاعين بالصاع أمره النبي صلى الله عليه وسلم برده، ولم يرتب على ذلك حكم آكل الربا من التفسيق واللعن والتغليظ لعدم علمه بمكانه بالتحريم. وكذلك عدي بن حاتم وجماعة من الصحابة رضي الله عنهم لما اعتقدوا أن قوله تعالى حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود معناه الحبال البيض والسود، فكان أحدهم يجعل عقالين أبيض وأسود ويأكل حتى يتبين له أحدهما من الآخر، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم لعدي إن وسادك إذا لعريض إنما هو بياض النهار وسواد الليل، فأشار إلى عدم فقهه لمعنى الكلام، ولم يرتب على هذا الفعل ذم من أفطر في رمضان وإن كان من أعظم الكبائر، بخلاف الذين أفتوا المسجود في البرد بوجوب الغسل فاغتسل فمات، فإنه قال: قتلوه قتلهم الله، هل لا سألوا إذا لم يعلموا، إنما شفاء العي السؤال. فإن هؤلاء أخطأوا بغير اجتهاد إذ لم يكونوا من أهل العلم. وكذلك لم يجب على أسامة بن زيد قودا ولا دية ولا كفارة لما قتل الذي قال لا إله إلا الله في غزوة الحراقات، فإنه كان معتقدا جواز قتله بناء على أن هذا الإسلام ليس بصحيح مع أن قتله حرام، وعمل بذلك السلف وجمهور الفقهاء في أن ما استباحه أهل البغي من دماء أهل العدل بتأويل سائغ لم يضمن بقواد ولا دية ولا كفارة وإن كان قتلهم وقتالهم محرما. أهل البغي هم الذين يخرجون على الإمام بتأويل، وأهل العدل هم الذين مع الإمام، هذا مصطلح فقهي. أهل البغي الذين يخرجون بالسلاح مع الإمام بتأويل سائغ، وأهل العدل هم الذين مع الإمام، ولا يجوز قتالهم قبل كشف شبههم ومناقشتهم ونحو ذلك. نعم. قال: وهذا الشرط الذي ذكرناه في لحق الوعيد ليس لا يحتاج أن يذكر في كل خطاب لاستقرار العلم به في القلوب، كما أن الوعد على العمل مشروط بإخلاص العمل لله وبعدم حبوط العمل بالردة، ثم إن هذا الشرط لا يذكر في كل حديث فيه وعد، ثم حيث قدر قيام الموجب للوعيد فإن الحكم يتخلف عنه لمانع وموانع لحوق الوعيد. إذن ذكر شيخنا 6 أدلة على عدم لحوق الوعيد بالنصوص التي فيها وعيد لمن تأول في معناها، فلا ننزل عليه هذه النصوص 6، وهذا يا أخوان من الفوائد في قراءة خصوصا كتب ابن القيم وابن تيمية، ينبغي أن تعتني بالترقيم، لأنهم رحمة الله عليهما يكثرون من الأمثلة ويكثرون من الوجوه، فليكن معك قلم ورقم، إذا ذكر الدليل الأول ضع واحد، ذكر الدليل ضع 2، وهكذا حتى لا يعني تتداخل الأدلة. فقوله وداود وسليمان هذا الدليل الأول، بعدين قوله في الصحيحين عن عمرو بن العاص الدليل الثاني، قوله في الصحيحين في لا يصلي أحدكم العصر هذا الثالث، حديث بلال الصعب الصاعين هذا الرابع، حديث عدي هذا الخامس، حديث أسامة هذا السادس. 6 أدلة تدل على أنه لا يتنزل نصوص الوعيد على من خالفها متأولا ليس قاصدا. ثم قال هنا موانع لحوق الوعيد متعددة، هنا كذلك من الفوائد التي ينبغي وأنت تقرأ خصوصا كتب ابن تيمية وابن القيم أن تضع ما يسمى بالعناوين الجانبية، وهذا موجود حتى عند العلماء قديما في المخطوطات، يكتبون قف هكذا ثم تحتها العنوان، مثل هنا قف على موانع لحوق الوعيد على الهوامش، كعناوين جانبية للمسائل وأنت تقرأ حتى يعني تظهر لك بعدين بسرعة إذا أردت الرجوع إليها، ثم تكتبها في مقدمة الكتاب مثل الفهرس، فهرس الفوائد، أين تجد موانع، أنت متذكر أنك قاري موانع لحوق الوعيد في هذا الكتاب، فتصنع لك فهرسا في أول الكتاب أو في آخره تسميه فهرس الفوائد، وتذكر العنوان في الهوامش الجانبية، لأن جوانب الصفحة تسمى هوامش وأسفلها يسمى حواشي، الجوانب اليمنى واليسرى تسمى هوامش والفراغ السفلي يسمى حواشي،

وهذا باطل قطعا، لكن ليس هذا موضع بيان، ليس هذا موضع بيان ذلك. هذه مسألة أصولية، هل إذا أفاد عدد معين التواتر في سند، إذا جاء نفس العدد وروى سنة وروى حديثا آخر، هل يفيد التواتر أم لا؟ قولان عند الأصولية. والصحيح أنه إذا جردت من القرائن أنه يفيد التواتر، طالما أفاد التواتر هنا ينبغي أن يفيده هنا. أما إذا احتفت به قرائن مثل هنا يعني فيه جبال من أهل العلم، هنا لا، هنا ثقات وهنا غير ثقات، فهنا قد يتخلف إفادة اليقين في بعض رواته دون بعض. نعم. قال: فأما تأثير القرائن الخارجة عن المخبرين في العلم بالخبر فلم نذكره، لأن تلك القرائن قد تفيد العلم لو تجردت عن الخبر، وإذا كانت بنفسها قد تفيد العلم لم تجعل تابعة للخبر على الإطلاق، كما لم يجعل الخبر تابعا لها، بل كل منهما طريق إلى العلم تارة وإلى الظن أخرى، وإن اتفق اجتماع ما يوجب العلم به منهما أو اجتماع موجب العلم من أحدهما وموجب الظن من الآخر، وكل من كان بالأخبار أعلم قد يقطع بصدق أخبار لا يقطع بصدقها من ليس مثله، وتارة يختلفون في كون الدلالة قطعية لاختلافهم في أن ذلك الحديث هل هو نص أو ظاهر، وإذا كان ظاهرا فهل فيه ما ينفي الاحتمال المرجوح أو لا، وهذا أيضا باب واسع، فقد يقطع قوم من العلماء بدلالة أحاديث لا يقطع بها غيرهم، إما لعلمهم بأن الحديث لا يحتمل إلا ذلك المعنى، أو لعلمهم بأن المعنى الآخر يمنع حمل الحديث عليه، أو لغير ذلك من الأدلة الموجبة للقطع. وأما القسم الثاني وهو الظاهر فهذا يجب العمل به في الأحكام الشرعية باتفاق العلماء المعتبرين، فإن كان قد تضمن حكما علميا القسم الأول ما هو؟ انتبهوا وأنتم تقرؤون لابن تيمية أنه أحيانا تمر صفحات وصفحات ويذكر مسألة والمسألة بعد يقول لكم المسألة الثالثة، أنت تكون نسيت شنو الثانية والأولى. زين، فالحل أن تنتبه وتضع أمام المسألة الثانية القسم الثاني مثلا، ترجع القسم الأول وتكتب جنب القسم الثاني انظر القسم الأول صفحة كذا حتى لا تتشتت، وإن استطعت أن تضع لك ورقة تخطط يعني مشجرة تذكر لما يذكر القسم الأول تكتبها بالورقة تكتب الصفحة ثم تقرأ ويعني تتمتع باستطراداته، فإذا رجع مرة أخرى لمعاك الورقة فتعرف أن أنت وين الموجود. أما إذا لم تنتبه لتقسيماته فربما تضيع، لأن له رحمه الله ذهنا سيالا وقلما سيالا، يعني مسألة وراء مسألة مسألة وراء مسألة، تتفرع مسألة عن مسألة ثم يتفرع عن هذه مسألة مسألة وهكذا، فإذا لم تعرف كيف تقرأ راح تضيع. فالقسم الأول ما هو؟ القطعي، ثم هني قال الظاهر، نعم، يعني غير قطعي، ظني غلبة الظن، نعم. قال: وأما القسم الثاني وهو الظاهر فهذا يجب العمل به في الأحكام الشرعية باتفاق العلماء المعتبرين، فإن كان قد تضمن حكما علميا مثل الوعيد ونحوه فقد اختلفوا فيه، فذهب طوائف من الفقهاء إلى أن خبر الواحد العدل إذا تضمن وعيدا على فعل فإنه يجب العمل به. هنا الظاهر يعني ما يسمى بأحاديث الآحاد والذي دلالته ظنية، يفيد القطع؟ الجواب لا، ما يفيد القطع بالنسبة لي الثبوت. هل يفيد العلم؟ لا. هل يفيد العمل؟ الجواب نعم، يعني صحيح احنا نرى ان ثبوته غير قطعي لكنه غالب، ولا يعني ذلك اننا ما نعمل فيه، بل نعمل فيه وجوبا باتفاق العلماء. واضح؟ نعم. قال: فانه يجب العمل به في تحريم ذلك الفعل، ولا يعمل به في الوعيد، ولا يعمل به في الوعيد الا ان يكون قطعيا. احسن الله عليك. ما هذه المسألة؟ هذه المسألة إذا ورد حديث من الحديث الأحاد تضمن وعيدا، من فعل كذا فله فعليه كذا وكذا. زين، هذا الحديث أحد، طيب اتفق الجميع على أنه يدل على التحريم، أن تحريم الفعل الوارد فيه، لكن هل ننزل الوعيد ونقول من فعل هذا فجزما عليه هذا الوعيد، هنا قولا لأهل العلم. القول الأول يقول لا يعمل فيه بالوعيد، فإنه يجب العمل به في تحريم ذلك الفعل، يعني نحكم بهذا الفعل على هذا الفعل أنه حرام، لكن لا نجزم بالوعيد. وهذا معنى قوله ولا يعمل به في الوعيد، أي لا نجزم بتنزيل هذا الوعيد. وما ثمرة ذلك؟ إيش الثمرة؟ احنا قلنا حرام، شو خلاص الثمرة يا أخوان في الحكم عليه أنه كبيرة أو لا. إذا حكمنا عليه أنه أن هذا الوعيد ثابت فنحكم عليه أنه إيش؟ كبيرة من الكبائر. وإذا لم نحكم عليه بأن هذا الوعيد ثابت لا نحكم عليه أنه كبير. نعم. قال وكذلك لو كان المتن قطعيا لكن الدلالة ظاهرة، وعلى هذا حملوا قول عائشة رضي الله عنها أبلغي زيد بن أرقم أنه قد أبطل جهاده مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا أن يتوب. قالوا فعائشة رضي الله عنها ذكرت الوعيد لأنها كانت عالمة به، ونحن نعمل بخبرها في التحريم وإن كنا لا نقول بهذا الوعيد، لأن الحديث إنما ثبت عندنا بخبر واحد. اللي سوى زيد هو مسألة التورق المشهورة. زين قالت عائشة رضي الله عنها أخبروه أنه أبطل جهاده، هل نقول أي واحد عمل تورق أبطل جهاده مع رسول الله عليه الصلاة والسلام أو أبطل عمله؟ نقول لا، نستدل على حرمة ذلك إن كنا سنستدل على حرمته، لكن لا نقول بالوعيد. هذا مقتضى القول الأول. نعم. قال وحجة هؤلاء أن الوعيد من المأمور العلمي من الأمور العلمية فلا يثبت إلا بما يفيد العلم، وأيضا فإن الفعل إذا كان مجتهدا في حكمه لم يلحق فاعله الوعيد، فعلى قول هؤلاء يحتج بأحاديث الوعيد في تحريم الأفعال مطلقا ولا يثبت بها الوعيد إلا أن تكون الدلالة قطعية. ومثله احتجاج أكثر العلماء بالقراءات التي صحت عن بعض الصحابة مع كونها ليست في مصحف عثمان رضي الله عنه، فإنها تضمنت عملا وعلما وهي خبر واحد صحيح فاحتجوا بها في إثبات العمل ولم يثبتوها قرآنا لأنها من الأمور العلمية التي لا تثبت إلا بيقين، مثل قراءة ابن مسعود ثلاثة أيام إيش متتابعات. كلمة متتابعات هذه لم تتواتر، فهي ليست قرآن قطعا، لكن هل نعمل بها ولا لا؟ نعمل بها. فهناك أمران، أمر علمي وأمر عملي. الأمر العلمي نرفضه لأنه يشترط فيه التواتر وهو ثبوت أن هذا قرآن، لكن هناك أمر عملي نعمل بهذا الحديث أم لا؟ قالوا نعمل فيه. نعم. قال وذهب الأكثرون من الفقهاء وهو قول عامة السلف إلى أن هذه الأحاديث حجة في جميع ما تضمنته من الوعيد، فإن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم والتابعين بعدهم ما زالوا يثبتون بهذه الأحاديث الوعيد كما يثبتون بها العمل، ويصرحون بلحوق الوعيد الذي فيها للفاعل في الجملة، وهذا منتشر عنهم في أحاديثهم وفتاويهم، وذلك لأن الوعيد من جملة الأحكام الشرعية التي تثبت بالأدلة الظاهرة تارة وبالأدلة القطعية أخرى، فإنه ليس المطلوب اليقين التام بالوعيد، بل المطلوب الاعتقاد الذي يدخل في اليقين أو الظن الغالب، كما أن هذا هو المطلوب في الأحكام العملية، ولا فرق بين اعتقاد الإنسان أن الله حرم هذا وتوعد فاعله بالعقوبة المجملة واعتقاده أن الله حرمه أو توعد عليه بعقوبة معينة، حيث إن كل منهما إخبار عن الله، فكما جاز الإخبار عنه بالأول بمطلق الدليل فكذلك يجوز الإخبار عنه بالثاني، بل لو قال قائل العمل بها في الوعيد أو كد كان صحيحا، ولهذا كانوا يتساهلون في أسانيد أحاديث الترغيب والترهيب ما لا يتساهلون في أسانيد أحاديث الأحكام، لأن اعتقاد الوعيد. وهذا روي عن عبد الرحمن بن مهدي رحمه الله، وروي عن الإمام أحمد رحمه الله. يقول الإمام أحمد رحمه الله كنا إذا روينا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم الحرام والحلال والسنن والأحكام تشددنا في الأسانيد، وإذا روينا عن النبي عليه الصلاة والسلام في فضائل الأعمال وما لا يضع حكما ولا يرفعه تساهلنا في الأسانيد. وهذا عليه عمل أهل العلم، الأخذ بالأحاديث الضعيفة في فضائل الأعمال عليه أهل العلم. لكن وهذا سينبه عليه الشيخ هنا، أن كما ذكر القيد الذي ذكر الإمام أحمد قال ما لا يضع حكما ولا يرفعه، يعني الحديث الضعيف الذي يعمل به من شرطه ذكر له شروط. أول شيء أن لا يكون شديد الضعف موضوع، الشرط الثاني أن يكون له أصل صحيح يشهد له،

ثم إن الذين بلغهم قول النبي صلى الله عليه وسلم إنما الربا في النسيئة فاستحلوا بيع الصاعين بالصاع يدا بيد مثل ابن عباس رضي الله عنه وأصحابه أبي الشعثاء وعطاء وطاووس وسعيد بن جبير وعكرمة وغيرهم من أعيان المكيين الذين هم صفوة الأمة علما وعملا. لا يحل لمسلم أن يعتقد أن أحد منهم بعينه أو من قلده بحيث يجوز تقليده تبلغهم لعنة آكل الربا لأنهم فعلوا ذلك متأولين تأويلا سائغا في الجملة. وكذلك ما نقل عن طائفة من فضلاء المدنيين. طبعا يعني فيه زيادة هنا، وقد قيل أن ابن عباس رضي الله عنه رجع عن ذلك وبعض أصحابه، وبعضهم لم يرجع ولم يبلغه النص وهو معذور. هذا مشهور أن ابن عباس رجع عن قوله هذا في إباحته لربا الفضل. نعم. قال: وكذلك ما نقل عن طائفة من فضلاء المدنيين من إتيان المحاشي مع ما رواه أبو داود عن كان المحاشي يعني كان المرأة في دبرها. نعم. مع ما رواه أبو داود عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من أتى امرأة في دبرها فهو كافر بما أنزل على محمد. أفيستحل مسلم أن يقول إن فلانا وفلانا كانا كافرين بما أنزل على محمد؟ وكذلك قد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه لعن في الخمر عشرة: عاصر الخمر ومعتصرها وشاربها. الحديث وعنه نقل عن طائفة من فضلاء المدينين، لكنه لم يثبت عن أحد. لذلك قال ابن القيم في زاد المعاد: أما الدبر فلم يبح قط على لسان نبي من الأنبياء، ومن نسب إلى بعض السلف إباحة وطئ زوجه في دبره فقد غالط عليه. نعم. قال: وثبت عنه من جهن أنه قال: كل فراب أسكر فهو خمر، وقال: كل مسكر خمر. وخطب عمر قلت رضي الله عنه. كذلك ثبت أن لعن في الخمر عشر. وثبت عنه من وجه أنه قال: كل شراب أسكر فهو خمر. أسكر. كل شراب أسكر فهو خمر، وكل مسكر خمر. وخطب عمر رضي الله عنه على منبره صلى الله عليه وسلم فقال بين المهاجرين والأنصار: الخمر ما خامر العقل، وأنزل الله تحريم الخمر، وكان السبب نزولها ما كانوا يشربونه في المدينة، ولم يكن لهم شراب إلا الفضيخ. لم يكن لهم من خمر الأعناب شيء. وقد كان رجال من أفاضل الأمة علما وعملا من الكوفيين يعتقدون أن لا خمر إلا من العنب، وأن ما سوى العنب والتمر لا يحرم من نبيذه إلا مقدار ما يسكر، ويشربون ما يعتقدون حله. فلا يجوز أن يقال إن هؤلاء مندريون تحت الوعيد. يعني ما نسب لهؤلاء الفضلاء لا يعني إباحة شرب الخمر. المسألة كلها هم يقولون يباح شرب النبيذ غير العنب الذي اشتد إذا لم يصل إلى حد الإسكار. ما حد قال من الأمة بجواز شرب الخمر المسكر، لكن النبيذ غير العنب الذي اشتد وغلى وقذف بالزبد، إذا كان الذي اشتد وقذف بالزبد هذا يحرم قليله وكثيره بالإجماع. غير ذلك هم يرون أنه يجوز شرب ما لا يسكر منه، ولا يرون جواز شرب المسكرات. لكن الصواب على جمهور الأمة أن حتى هذا حرام، ما أسكر كثيره فقليله حرام. نعم. لكن ما نقول أن هؤلاء مندرجون تحت الوعيد أنهم ملعونون، لعن الله شارب في الخمر عشرة، لا، لأنهم علماء متأولون. نعم. قال: لما كان لهم من العذر الذي تأولوا به أو لموانع أخر. وكذلك لا يجوز أن يقال إن الشراب الذي شربوه ليس من الخمر الملعون شاربها، فإن سبب القول العام لا بد أن يكون داخلا فيه ولم يكن بالمدينة خمر من العنب. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم هذا رد بسيط، يعني هو رد على الماشي ابن تيمية عليه، قال يعني في السبب سبب القول العام لا بد أن يكون داخلا فيه، يعني الذي أنشأ الحديث وجود خمر في المدينة وما كان أصلا من العنب، فكيف لا يدخل الخمر غير العنب في الحديث وهو أصلا ما كان يعرفون الخمر من العنب؟ هذا كلام الشيخ. نعم. قال: ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم قد لعن البائع للخمر، وقد باع بعض الصحابة خمرا حتى بلغ عمر رضي الله عنه فقال: قاتل الله فلانا، ألم يعلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لعن الله اليهود، حرمت عليهم الشحوم فباعوها وأكلوا أثمانها،

تضمن نعم أحسن عليكم كان قد تضمن ذكر السبب سبب اللعن ويبقى المستثنى قد تخلف الحكم عنه لمانع. ولا شك أن من وعد ومن وعد من وعد أو وأوعد ولا شك أن من وعد وأوعد نعم ووعد يكون للخير والوعيد الشر نعم ليس عليه أن يستثنى من تخلف الوعد أو الوعيد في حقه لمعارض فيكون الكلام جاريا على منهاج الصواب. أما إذا جعلنا اللعن على فعل المجمع على تحريمه أو كان سبب اللعن هو الاعتقاد المخالف للإجماع كان سبب اللعن غير مذكور في الحديث مع أن ذلك العموم لا بد فيه من التخصيص أيضا. فإذا كان لا بد من التخصيص على التعديلين فالتزامه على الأول أولى لموافقة وجه الكلام وخلوه عن الإطمام. التاسع أن الموجب لهذا إنما هو نفي تناول اللعنة للمعذور. وقدمنا فيما مضى أن حديث الوعيد إنما المقصود بها بيان أن ذلك الفعل سبب لتلك العقوبة فيكون تقدير هذا الفعل سبب اللعن. ولو قيل هذا لم يلزم منه تحقق الحكم في كل شخص لكن يلزم منه قيام السبب إذا لم يتبعه الحكم على محذور لكن يلزم منه قيام السبب وقيام السبب إذا لم يتبع الحكم لا محذور فيه. أضيفوها موجودة عندي هو أفضل طبعة هذه دار العاصمة قابلها على 7 نسخ خطية ها؟ لكن يلزم منه قيام السبب وقيام السبب إذا لم يتبع الحكم لا محذور فيه لكن يلزم منه قيام السبب وقيام السبب إذا لم يتبعه الحكم لا محذور فيه. وقررنا فيما مضى أن الذم لا يلحق المجتهد حتى إننا نقول إن محلل الحرام أعظم إثما من فاعله ومع هذا فالمعذور معذور. فإن قيل فمن المعاقب فإن فاعل هذا الحرام إما مجتهد أو مقلد له وكلاهما خارجان عن العقوبة. قلنا الجواب من وجوه أحده أن المقصود بيانه أن هذا الفعل مقتضٍ للعقوبة سواء وجد من يفعله أو لم يوجد. فإذا فرض أنه لا فاعل إلا وقد انتفى فيه شر العقوبة أو قد قام به ما يمنعها لم يقدح هذا في كونه محرما بل يعلم أنه محرم ليجتنبه متى يتبين له التحريم من يتبين له التحريم ويكون من رحمة الله بمن فعله قيام عذر له. وهذا كما أن الصغائر محرمة وإن كانت تقع مكفرة باجتناب الكبائر صلى الله عليكم. وهذا شأن جميع المحرمات المختلف فيها فإنه تبين أنها حرام وإن كان قد يعذر من يفعلها مجتهدا أو مقلدا فإن ذلك لا يمنعنا أن نعتقد تحريمها. الثاني أن بيان الحكم سبب لزوال الشبهة المانعة من لحوق العقاب فإن العذر الحاصل بالاعتقاد ليس المقصود بقاءه بل المطلوب زواله بحسب الإمكان. ولولا هذا لما وجب بيان العلم ولكان ترك الناس على جهلهم خيرا لهم ولكان ترك الدلائل المسائل المشتبهة خيرا من بيانها. الثالث أن بيان الحكم والوعيد سبب لثبات المجتنب بعض الناس مرة واحد سألني هذا السؤال يقول أنا يطري علي يقول أنا ما بأتعلم الأحكام الشرعية لأني إذا عرفت أن هذا حرام وسويته راح أأثم فخلني جاهل ها علشان اسمي جاهل. قلت لحبيبي هذا ما هذه اللفة هذا ما تنفعك. وهذا اللي يقصده هني الشيخ هذا كلام الشيخ يقول العذر الحاصل بالاعتقاد ليس المقصود بقاؤه بل المطلوب زواله بحسب الإمكان ولولا هذا لما وجب بيان العلم. يعني ليس اعتبار التعذيب أو حصول العقوبة أو أنك تعتقد أن هذا حرام أو لا، المهم أن لا تكون معذورا. إذا ما كنت معذور يقع عليك العقوبة. فإذا كنت في بلد إسلام تقول أنا ما بأسأل، بعض الناس يقول أنا بسوي معاملة مالية ما بأسأل عن حرمتها خل أسويها، يمكن أسأل تطلع حرام، ما يجوز هذا الكلام، ما تعذر في ذلك. نعم. قال رحمه الله تعالى الثالث أن بيان الحكم والوعيد سبب لثبات المجتنب على اجتنابه ولولا ذلك لانتشر العمل بها. الرابع أن هذا العذر لا يكون عذرا إلا مع العجز عن إزالته وإلا فمتى أمكن الإنسان معرفة الحق فقصر فيها فلم يكن معذورا. الخامس أنه قد يكون في الناس من يفعله غير مجتهد اجتهادا يبيحه ولا مقلدا تقليدا يبيحه فهذا الضرب قد قام فيه سبب الوعيد من غير هذا المانع الخاص فيتعرض للوعيد ويلحقه إلا أن يقوم فيه مانع آخر من توبة أو حسنات ماحية أو غير ذلك.

ويفضي إلى قبح العاقبة وسوء التأويل المفهوم من فحوى قوله تعالى أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. ثم إن العلماء رحمهم الله يختلفون كثيرا فإن كان كل خبر فيه تغليظ خالف أو مخالف ترك القول بما فيه من التغليظ أو ترك العمل به مطلقا. لزم من هذا من المحذور من هو ما هو أعظم من أن يوصف من الكفر والمروق من الدين, ولم يكن المحذور من هذا أعظم من الذي قبله لم يكن دونه. فلا بد أن نؤمن بالكتاب كله ونتبع ما أنزل إلينا من ربنا جميعا, ولا نؤمن ببعض الكتاب ونكفر ببعض, وتلين قلوبنا لاتباع بعض السنة وتنفر عن قبول بعضها بحسب العادات والأهواء, فإن هذا خروج عن الصراط المستقيم إلى صراط المغضوب عليهم والضالين. نعم. وهذا طبعا كما عرفت العبادة بأنها إخراج الإنسان عن داعية هواه ليكون متبعا لأوامر مولاه, هذه حقيقة العبادة, إخراج الإنسان من داعية هواه ليكون موافقا لأوامر مولاه, سواء وافقت هذه الأوامر هواك أو خالفته. أما إذا لم تأخذ من الدين إلا ما وافق هواك أو وافق بيئتك, أما ما عارض ذلك فتعرض عنه وتنفر منه, فهذا فلست عبدا حقيقة, وإنما أنت أصبحت عبدا لهواك, وهذا ما أراده المصنف. نعم. والله تعالى يوفقنا لما يحبه ويرضى من القول والعمل في خير وعافية لنا ولجميع المسلمين, والحمد لله رب العالمين, وصلى الله على سيدنا محمد خاتم النبيين وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحاب المنتخبين وأزواجه أمهات المؤمنين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين, وسلم تسليما كثيرا. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نسأل الله سبحانه وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يرحم أبا العباس شيخ الإسلام تقي الدين ابن تيمية رحمه الله, ويرحم علماء المسلمين, وأن يلحقنا بهم في جنات النعيم مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين, وأن يجعل هذا المجلس في موازين حسناتنا يوم القيامة. وأسأله سبحانه وتعالى أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح, وأن يجعلنا وإياكم من أهل العلم والعمل, وأن يجعل ما علمناه وتعلمناه حجة لنا لا علينا. نأخذ الآن بعض الأسئلة وردتنا, كذلك اللي عند الأخوة وزعوا عليكم يمكن بعض الأوراق. هذا الأسئلة, سؤال يقول: هل يجب على طالب العلم أن يكون على مذهب معين شافعي أو حنبلي, وإذا نعم كيف يعرف الشخص مذهبه؟ التمذهب ليس واجبا كما نص على ذلك أهل العلم, وإنما المسلم إذا كان عاميا فإنه يسأل أهل العلم ويعمل بفتواهم. أما طالب العلم الذي يريد أن يتفقه ويصبح فقيها فلا يمكن أن يكون فقيها إلا إذا درس على مذهب من المذاهب الفقهية الأربعة. وإن شئت أن تقول أن وجوبه وجوبا صناعيا لكان متوجها ليس وجوبا شرعيا, يعني تبي تصير عالم يجب عليك تتفقه على مذهب من المذاهب, تتدرج في متونه من الصغير ثم الأوسط وهكذا. وميزة ذلك أن المذاهب لها مسالك معروفة, لهم متن مختصر ثم متن يليه مترتب على المتن الذي قبله ثم متن بعده وهكذا. أما إذا لم تختر طريقة المذاهب إيش تريد أن تفعل؟ يعني تقرأ التفاسير مباشرة مثلا أم تقرأ شروح الحديث؟ هو إذا قرأت شروح الحديث فأنت في الحقيقة درست مذهب الشارح في النهاية, لكن الإشكال أن مذهب الشارح إذا درست متنا مختصرا, طيب المتن المتوسط سيكون على مذهب من؟ مذهب شارح آخر وهكذا. لكن لن تستطيع أن تضبط الفقه إلا بدراسة مذهب. كذلك الميزة الثانية أن المذهب مبني على قواعد وأصول, لا تضطرب عليك القواعد والأصول إذا درست المتن مختصرا ثم متوسطا. ولا يعني هذا التعصب للمذاهب, أو إذا درست مذهب لا يجب, حتى هم نفسهم أصحاب المذهب يقولوا لا يجب أن تعمل به, لك أن تسأل أهل العلم وتعمل بفتواهم. قل هنا حسن الله عليكم في صفحة 15 السبب الأول ذكر بأن عثمان أهدي له مرة صيد فهم بأكله فأخبره علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم رد لحما. هذا ليس خاص بالنبي عليه الصلاة والسلام، جواب له ليس خاصا، لا يجوز للمحرم أن يأكل ما صاده أو صيد لأجله. قل من لم يصله الحديث من العلماء ثم وجد أن الحديث وافق فتوى أفتى بها العالم فهل يعتبر ذلك توثيق ضمني إيش من العالم أم لا؟ ما فهمت السؤال، إيش يعني توثيق ضمني؟ قل ذكر من الموانع لحوق الوعيد ذكر قال الشيخ لحوق الوعيد لمن فعل المحرم مشروط بعلمه التحريم أو بتمكنه من العلم بالتحريم، ثم ذكر إذا قتل أهل البغي أهل العدل، أهل البغي ليسوا علماء ولا يرجعون غالبا للعلماء، فهل قتلهم لأهل العدل لهم فيه عذر؟ وهل يقال أن الخوارج لو تمكن الإمام منهم لا يقتلهم بما قتلوه؟ أول شيء أهل البغي ليس بالضرورة يكون خوارج، يعني أهل البغي شيء والخوارج شيء آخر، الخلط بينهما خلط، ومو بالضرورة يكون أهل البغي ليسوا علماء، قد يكون علماء لهم تأويل ولهم في ذلك عذر، لهم مخطئون لأن العلماء ليسوا بمعصومين. في مسألة التيمم التي ذكرها المؤلف أن عمر رضي الله عنه نسي ولم يتذكر التيمم، فهل تخفى آية التيمم عن عمر وهل تخفى الآية عن الصحابي؟ لا، هو عمر لم ينكر أصل التيمم وإنما أنكر إيش تيمم الجنب وليس أصل التيمم، وهذا لا يتصور من عمر رضي الله عنه، لكنه أنكر لأنه فهم أن التيمم للجنب يكون بتمرغ الجسم كله، لذلك تمرغ على الصعيد كما تمرغ الدابة، فقال له عمار له تيمم تذكر كذا وكذا لما تيمم عن جنابه، فلم ينكر أصل التيمم. طيب في سؤال شيخنا كتبة الأسئلة، هذا سؤال يسأل عن أفضل شروح لهذه الرسالة. لا طبعا لا أعلم لها شرحا مطبوعا مكتوبا يعني محررا، لكن شرح بعض المشايخ المعاصرين شروح صوتية، ولعل هذه الشروح فرغت مما اطلعت عليه، شرح الشيخ عبد الكريم الخضير له شرح أظنه مفرغ، كذلك الشيخ يوسف الغفيص له شرح عليه حسب ما قرأت بشكل سريع في النت، ويعني يدرس ويقرأ في دورات وكذا، أكيد له شروح مسجلة، لكن لا أعلم له شرحا مطبوعا محررا يعني. لكن هذه الطبعة، طبعة دار العاصمة تحقيق عبد الرحمن بن أحمد الجميزي، بذل جهدا طيبا في التعليق صراحة، يعني كاد يكون شرح يعني أسهب، وذكر أمثلة لكل ما ذكر المصنف من أسباب للخلاف، ذكر أمثلة، فيعني أنا أعتبره مثل شرح يعني وليس مجرد تحقيق. نعم. وهل أفضل حفظ القرآن أولا ثم طالب العلم أو الجمع بينهما؟ هو طبعا لا شك أن الأصل حفظ القرآن، لكن في بعض الشباب قد يطول به حفظ القرآن فيكون لا هو اللي حفظ القرآن ولا هو اللي طلب العلم، وأنا أقول لا يمنع أن يقرن الإنسان بين حفظ القرآن وطلب العلم، لا شك أن الأصل حفظ القرآن وهذا هو الأصل، لكن هل يوقف كل مشاريع العلمية حتى يحفظ القرآن؟ الناس طبعا يتفاوتون، منهم من يقول أنا لا أستطيع أن أجمع والخلاص ركز إذن لين تنهي ثم أبدأ، وهناك من يقول لا أنا أستطيع، فإذا استطاع فلماذا تضيع عليه الأعمار دون أن يحصل وينتفع؟ نعم تفضل تفضل. طيب بن أبي إن شاء الله. بالنسبة للسؤال الأول طبعا الله سبحانه وتعالى يقول فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. والعامي يعني غير المجتهد وغير العالم وغير المفتي ليس له أن يقارن ويرجح بين أقوال أهل العلم. مذهب العامي مذهب مفتيه، إذا سأل شيخ ممن يوثق بعلمه فأفتاه فإنه يعمل بفتوى، وليس له أن يبدأ يعلق على أقوال المشايخ الآخرين بأنه استند على كلام شيخ فيروح يسفه أو يخطئ أو يقدح بآراء العلماء الآخرين. هو كل الذي عليه يأخذ رأي العالم الذي استفتاه ويعمل به وبس. فإذا طرحت المسألة لا يروح يعلق وأن هذا لا هم خطأ وأنا الصواب الشيخ شيخي اللي استفتيته الصواب هم خطأ، وليس له ذلك أصلا لأنه ليس مؤهلا لذلك. أما السؤال الآخر، زياد بن أبي هو كان قائد من قوات معاوية رضي الله عنه، وكان شجاعا معروفا يعني بشجاعته وبسالته، فكان يعني يروى أن أبا سفيان اللي هو أبو معاوية رضي الله عنه كان قد وطئ أم زياد، ومشهور أن زياد هو ابن لأبي سفيان، لكنه ولد في فراش الحارث بن كلده، فلذلك صار في خلاف هو ابن من. فالمؤرخون لكي يخرجوا من تبعة ذلك سموه زياد بن أبيه حتى لا ينسبوه إلى أحدهم غير جازمين. والحكم الشرعي في المسألة أنه يجب أن ينسب للفراش الذي ولد فيه، كما قال عليه الصلاة والسلام الولد للفراش، فهذه المسألة. فهنا يقول معاوية رضي الله عنه لعله لم يبلغه الحديث، هذا ضرب المثال لذلك يعني. نعم تفضل. في سؤال؟ تفضل. نعم نعم إيه؟ نعم لا لا لا لا لا، هو طبعا الشيخ الإسلام في المسألة التي أطال فيها في الأخير هو يرد على من يقول أن نصوص اللعن ونصوص الوعيد لا ننزلها إلا على المسائل المتفق عليها. زين، شيخ الإسلام يقول لا هذا غير صحيح، ورد عليهم باثنى عشر وجه، وأن النصوص حتى لو خالف فنحن نثبت الوعيد. هذه مسألة. المسألة الثانية تنزيل الوعيد على الأعيان هذا لا يصح، يعني إذا رأيت رجلا يشرب الخمر تنكر عليه، لا شك تنكر عليه وتغلظ عليه القول وكل شيء، بس لا تقل له أنت ملعون. هذا هو الإشكال، هذا هو السؤال، يعني لا تنزل الوعيد عليه تقول أنت ملعون، تقول لأن النبي عليه الصلاة والسلام لعن شارب الخمر، قل لا ما يدريك. هذا السؤال واضح، لكن لا يعني ذلك عدم ذمه، ولا يعني عدم الإنكار عليه، ولا يعني عدم التغليظ حتى عليه في الإنكار. نعم تفضل قل. ايه كيف يعني تقصد طبعا تفسير القرآن؟ ايه نعم نعم، هو الأعذار، الأعذار التي ذكرها الشيخ لا تقتصر على المسائل الفقهية، حتى على المسائل العلمية الأخرى، الخلاف في التفسير، الخلاف في مثلا بعض مسائل الحديث، الخلاف حتى في مسائل الأصول، كلها يعني يمكن أن ينزل عليها هذا، يعني هو الخلاف بين العلماء بشكل عام. هو أوضح شيء في الخلاف الفقهي طبعا، لكن هي تصلح للتنزيل لكل الخلاف العلمي مهما كان يعني من من من من أي فرع من فروع العلم. هنا يقول هل يصار إلى المرجوح وقت الحاجة إذا كانت مسألة خلافية؟ هو العامي ما لحق إنه يصير ولا يصار ولا يصير ولا يسوي شيء، هو يسأل فقط، يعني ما يصير العامي يقول أنا يدور وهذا اللي حاصل الحين وهذا خطأ، يدش على الشيخ جوجل ويذكر المسألة، هو جوجل ما نختلف، هو أعلم أهل الأرض ما نختلف، لكن ما يفتيك، ما يفتيك يعني يحط المسألة ويقرأ بعض المواقع الإفتاء أو بعض المواقع العلمية، يقول هذه المسألة فيها خلاف على 5 أقوال، يروح ينقي القول اللي عجبه ويعمل فيه. هذا ما يجوز، هذا حرام، لأن أول شيء ما يدريك أنك أنت فاهم المسألة صح، يمكن المسألة اللي يتكلمون عنها غير المسألة اللي أنت تريدها، هذا 1. 2، بأي وجه تختار هذا القول وتترك هذا القول، بأي وجه، بأي عدة، ما هو مستندك في هذا الاختيار؟ غالبا ليس له مستند إلا الهوى والتشهي، واضح؟ فلذلك ما يصار إلى المرجوح ولا غيره، هذا العام يسأل أهل العلم، يسأل أهل العلم ويستفتيهم في حكم مسألته ويأخذ بأقوالهم ويعمل بها. نعم تفضل قل. طبعا هو ألصق علم لهذا الكتاب هو علم أصول الفقه، يعني ألصق، يعني لو أردنا أن نصنف هذا الكتاب ما نصنفه إلا في رفوف كتب الأصول، لأنه أسباب خلاف العلماء أغلبها مسائل أصولية. نعم أحسن الله إليكم ونفعنا الله وإياكم بما نقول ونسمع، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد، جزاكم الله خير.